قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام أيها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الحديث في هذه الحلقات كما علمتم ولمن تابع هو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا اليوم عن الصاحبة الكريمة وعن البنت العظيمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء العالمين. والمتحدث في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، الذي يرحب به ابتداء في مطلع هذه الحلقة. فحياكم الله شيخ عمر، وأهلا بكم. أهلا وسهلا، حياك وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. الحديث في هذه الحلقة عن البضعة النبوية والنصيرة والعظيمة فاطمة رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على أبيها. وبودنا تبدأ كرما بالحديث عن موضع الحديث في هذا اليوم عن فاطمة رضوان الله عليها. رضوان الله عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. فالحديث في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الذي نختتم به يعني هذه الحلقات هو حديث كما تفضلتم عن البضعة النبوية، عن البنت التي عاشت في كنف خير أبوين، في كنف محمد بن عبد الله وفي كنف خديجة بنت خويلد سيدة أمهات المؤمنين وسيدة من سادات نساء العالمين. نشأت هذه البنت من هذا الزواج المبارك، ورزقها الله سبحانه وتعالى بأخوات ثلاث، رزقها الله تعالى بأخوات ثلاث هن أم كلثوم ورقية وزينب. أما زينب فكان زوجها أبو العاص بن الربيع، وأما رقية وأم كلثوم فكانت زوجتان لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أما هي فكانت من نصيب الأسد الهزبر أبي الحسن، وإن شئت فقل أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن آل بيته جميعا. نشأت فاطمة رضي الله عنها في هذا الجو، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبئ بهذه النبوة، فتفتحت عيناها وتفتقت أذناها وهي ترى الوحي وتسمعه يتنزل على قلب أبيها صلوات الله وسلامه عليه، فلم تلتث يوما بلوثة الشرك ولله الحمد، ولم يعني تعش أبدا أي جو آخر بعيدا عن جو بيت النبوة الذي تتنزل فيها آيات الله تعالى والحكمة التي هي سنته صلى الله عليه وسلم. نشأت في مكة وهي صغيرة السن، فلم يعني لما انتقلت إلى المدينة النبوية مع والدها في مهاجره بعد تقريبا ثلاث سنوات من الهجرة، تزوجت بابن عمها الفارس الكبير الشجاع أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فنتج من هذا الزواج الميمون الحسن والحسين رضوان الله عليهم. ويقال إنه ثمة ولد ثالث وهو محسن لكنه مات سقطا أو في المهدي، صح هذا أم يصح؟ يكفيها الحسنان رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قبل ذلك كل شيخ عمر كان لها موقف عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتها له عندما كان الكل في مكة لا يناصره ولا يؤمن به. نعم جميل. يعني قضية النصرة هذا يعني مبدأ لاحظنا في السيرة السابقة لأمهات المؤمنين ولأسماء رضي الله تعالى عنها، لاحظنا أن هذا قاسم مشترك. هنا فاطمة رضي الله عنها تتحرك بدافعين، بدافع الإيمان وبدافع البنوة. أين؟ فهي الآن ترى والدها يؤذى وترى والدها يهان، ها من قبل يعني أو دعنا نقول يؤذى، لا يهان عليه الصلاة والسلام، لكنه يؤذى من قبل المشركين، فلا تجد ناصرا ولا تجد أحدا يدافع عنه. ومن ذلك المشهد المشهور وهو ثابت في الصحيح حينما جاء الشقي بن أبي معيط أو عقبة بن أبي معيط وألقى سل الجزور. ما هو سل الجزور؟ من المعلوم أن الناقة إذا ولدت ولدت هذا الولد وعليه يعني غطاء أو غشاء، نعم غشاء لا يكاد يمضي وقت إلا وينتفض عنه أو يخرج منه هذا المولود، فأخذوا. وهذا من أسوأ ما يكون من اللؤم وأسوأ ما يكون حتى من الأذى أن يؤتى بهذا إلى ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فتنادى الشقي ومن معه إن آل فلان قد ذبحوا جزورا فأتوا بسلى جزورهم، فجاءوا به. فلما رأوه عليه الصلاة والسلام وكان يطيل الصلاة وكان يصلي عند الكعبة وهم يعرفون أنه يطيل الصلاة، أتوا بالسلة ووضعوه على ظهره الشريف. لم تجد رضي الله عنه لم يجد عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف أحدا يدافع عنه إلا ابنته الصغيرة التي جاءت بدافع الإيمان وبدافع البنوة حقيقة، لأنها كانت طفلة صغيرة في ذلك الوقت، فأخذت تولول وتصيح وتدعو على هؤلاء الذين آذوا أباها عليه الصلاة والسلام. هذا موقف آخر. كذلك أيضا في غزوة أحد حينما شج جبينه عليه الصلاة والسلام والدم بدأ ينزف من جبينه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، لم يجد شيئا يرقأ دمه بأبي وأمي إلا بمبادرة من فاطمة حينما أحرقت شيئا من سعف النخل حتى أصبح رمادا فضمدت به جراحه عليه الصلاة والسلام. هذه يعني من المواقف التي تذكر لها في نصرة أبيها صلوات الله وسلامه عليه. وكانت رضي الله عنها وأرضاها سر المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم يعني هو في تعرف أنها فجعت بوفاة أبي أمها مبكرا، صحيح. ماتت أمها كما قالت عائشة رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة، فنشأت وقد فقدت هذا الحنان الذي يحتاجه الذكر والأنثى، فضلا يحتاجه الذكر قبل الأنثى، لكن كان عليه الصلاة والسلام يحاول أن يعوض هذه البنت ما فقدته بعد وفاة أمها. لما أذن الله عز وجل أو أخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بقرب أجله ولم يبقى من بناته صلى الله عليه وسلم وهو حي سوى فاطمة، زينب ورقية وأم كلثوم كلهن سبقنه إلى الدار الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، فلم يبقى من بناته إلا هي. وتصور أنت أن فاطمة فقدت أمها ثم فقدت ثلاثة من أخواتها، ومعلوم أن البنت إذا فقدت أمها ولها أخيات يعني ها لا يعوض حنان الأم أحد، لكن على الأقل وجود الأخوات يعوض بعض يعني. الشيء ويسلي. تفجع وتفقد أمها وتفقد أخواتها شيء وهي عظيم، يعني وهي ما زالت صغيرة. نعم ما زالت صغيرة. هنا يقدر الله عز وجل، وهذا من رفعتها عند الله سبحانه وتعالى وزيادة مكانتها، قدر الله أو أوحى الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب. كيف يوصل عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة إلى ابنته؟ بلا شك ولا تردد أن وصول خبر الوفاة لها هكذا بشكل مباشر ومفاجئ لا شك أنه سيكون مصيبة عظيمة قد يصدع قلبها وتموت. طيب ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى الحكمة. جاء يوما عليه الصلاة والسلام وتلقى جاءت هي رضي الله عنها إلى بيت أبيها كما تقول عائشة ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، فتلقاها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وضمها ضمة الأب الحنون وأجلسها في مكانه صلوات الله وسلامه عليه، ثم كأني به سارها بكلمة فبكت ثم سارها بكلمة فضحكت ينفض المجلس، وتسأل النسوة ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة وبعض الصحابة فبكيت ثم وبعض وبعض أمهات المؤمنين كنا موجودات، يعني ضحك وبكاء في وقت قصير. ف فكان هذا سر احتفظت به فاطمة فلم تكشفه إلا بعد وفاة أبيها، لأن الأمر انكشف أصلا. ما هو هذا السر؟ كان عليه الصلاة والسلام يخبرها ويقر في أذنها بأن أجله اقترب. فجعت المرأة، بكت وحق لها يا أخي. هي يعني لو أخبرنا نحن ونحن ما بيننا وبينه من النسب شيء بعيد لشعرنا بما شعرت به أو أكثر. لو بعدين توفيت الوالدة والأخوات والآن الوالد العظيم يموت. نعم يموت. وهذا أقول من حكمته عليه الصلاة والسلام في تهيئتها لتلقي المصيبة، فأقول أخبرها بهذا حتى تتهيئ، لأن المصاب عظيم جدا. ثم سبحان الله يعني أتعجب جدا من هذا الموقف. يقول لها بعد ذلك لما بكت قال أنت أسرع أهل بيتي لحوقا بي. فضحكت يعني كأنه يقول لا تطيل الحزن ولا لن يستمر بك البلاء، انتظري قليلا. وأنا يعني أقول من الذي يفرح بالبشارة بأن موته قريب؟ لا أحد. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالها وجد أن هذا أفضل شيء العلاج، موضوع يعني أو دعنا نقول لإحداث توازن في تلقي هذه المصيبة العظيمة. فصلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه ما أعظمه ما أكرمه ما يعني أشد رحمته بأمته وببنته البضعة النبوية المباركة. ماذا كان من حياتها مع أبي الحسن رضوان الله عليها وعليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يعني حياة عامرة بالمحبة والمودة. ولك أن تتصور أن أيضا من المصابين بوفاتها أيضا المبكرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولقد كانت له يعني ميزة عظيمة جدا في المسلمين بسبب مصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وحسب أبي الحسن عليه رضوان الله تعالى أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من كل جهات انقطع إلا من طرفه هو عن طريق البضعة النبوية فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه وأرضاها. فكل نسب في الدنيا يلتقي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يلتقي عند الحسن والحسين ابن فاطمة ابنة محمد عليه الصلاة والسلام. كانت الحياة حياة الأزواج في ذلك الوقت، وكما أشرنا في الحديث السابق في قصة أسماء رضي الله عنها في قضية خدمتها لزوجها الزبير، كذلك كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل ابنة رئيس الدولة في ذلك الوقت. كانت كلت يدها من الطحن في الرحى، وكان قد جاء سبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نساء أضحينا من الأسهم في نصيب المسلمين. ففاطمة يعني كأني بها تقول هذه فرصة يكون عندي خادمة تخدمني وتريحني. لاحظ وهنا معنى يعني أؤكد عليه، ليس هناك استنكار في أنها تطلب خادمة، لكن أيضا أرجو أن لا نغض الطرف على أنها كانت تخدم أيضا. لاحظت كيف؟ فهي لما تعبت أو احتاجت طلبت خادمة، لكن الأصل كان مستقر عندهم أن المرأة تخدم زوجها. فجاءت إلى بيت عائشة، أين أبي؟ غير موجود. رجعت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة يا رسول الله إن ابنتك جاءت، ما شأنها؟ جاءت سمعت بالسبي أنهم قدموا فكأنها تريد خادما. قسم السبي ولم يطل بيت علي ولا فاطمة شيء من ذلك، وهي ابنة من؟ ابنة رئيس الدولة في ذلك الوقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي كأني أراهم وقد اضطجع في فراشيهما، فجلس بينهما ووضع يده على صدر علي رضي الله عنه وقال جئت تطلبين سبيا وتطلبين خادما؟ قالت نعم. قال أولا أدلكم على خير من خادم؟ شوف هذا العرض المغري، أكيد أبي خير من الخادم، يعني بيعطيني خادمين؟ لا، أعطاهم عليه الصلاة والسلام شيئا آخر وهو الذكر الذي بقيت وصيته في أذن علي ما تركه ليلة واحدة، حتى قيل له ولا ليلة صفين، هذا واحد من المشاغبين، ولا ليلة صفين ليلة الحرب التي قتل فيها من قتل، قال ولا ليلة صفين. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وحمداه وتحمدانه 33 وتكبرانه 34 وليس 33 34، فيكون المجموع كم؟ 100. هذا الذكر كيف يكون خيرا من خادم؟ قال العلماء لأن كثرة الذكر بإذن الله تعالى لها أثر على القلب وعلى البدن، لها أثر على القلب وعلى البدن. فإن الطاعة لها أثر في نشاط القلب كما لها أثر في نشاط البدن، والعكس صحيح، وهذا شيء مشاهد. الذين يدمنون المعاصي يدمنون المعاصي سواء متعلقة بالنظر، متعلقة بالشرب، متعلقة بالأكل، أي نوع من أنواع المعاصي، ستجد هذا يؤثر على قلوبهم ويؤثر على أبدانهم. حتى قال ابن القيم رحمه الله: إني رأيت من شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، هو يعلق على هذا الحديث في الوابل الصيب في الكلم الطيب، قال: ولقد رأيت من شيخنا رحمه الله عجبا في كثرة الذكر، ورأيت هذا الذكر أثر هذا الذكر عليه، فكان يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في جمعة، يعني في أسبوع. وهكذا لا نقول للناس جربوا، لكن للأخوات التي لا يستطعن على الخدم أكثرن من ذكر الله تبارك وتعالى، فذلكما خير لكما من خادم. وربما نفيد من ذلك أيضا في في في هذه المسألة وفي مسائل الحياة الأخرى، العمل على إيجاد البدائل في حال تعذر ممتاز وجود الحل الذي نريده. صدقت، نعم. أحيانا فعلا يعني الزوج مثلا على سبيل المثال قد تطلب منه الخادمة، عفوا الزوجة خادما، لا يستطيع لسبب أو لآخر، ظرف مادي أو لغير ذلك من الظروف، فهنا يحسن ويجمل أن يذكر الزوج زوجه ويقول: لا أجد لك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أولا أدلكم على خير من خادم؟ دعينا نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لعل الله تعالى يعيننا على تجاوز هذه القضية. ولا مانع يعني أنه يخدمها برضه هو، يعني ما في شك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، وفي لفظ بعضهم ضبطها في مهنة أهله. لاحظ من المصطفى، رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخصف النعل ويرقع الثوب، ولم يكن يمتنع من ذلك، ولم يغض من شأنه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحط من قدره. وهذا معنى عظيم، يعني نحن نتحدث عن أثر خدمة الزوج للزوجة، كذلك أيضا وهذا الشيء يذكر أن الزوج لماذا لا يجرب أن يكون له مساهمة ولو مرة في الأسبوع، يوم في الأسبوع، يعني يتقاسم هذه الخدمة مع من؟ مع زوجته، فإن ذلك أدعى لوجود المودة والمحبة. في دقيقتين شيخ عمر نريد أن نختم بالتعريف بمنزلة فاطمة رضوان الله عليها عند المسلمين. يكفيها شرفا أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أيضا من سيدة نساء أهل الجنة، وقد جاء ورد في فضلها أحاديث صحيحة، منها أنها من خير نساء العالمين، كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منها عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الحمد لله أهل الإسلام وسلف هذه الأمة الصالحين عرفوا قدر هذه البضعة النبوية، فأنزلوها منزلتها التي تليق بها، فتجافوا عن سبيل الذين ينقصوا من قدرها، وابتعدوا أيضا عن الذين غلوا فيها، فأنزلوها منزلة لا تليق بها، أعني من جهة الغلو، بل هي أمة من إماء الله الصالحات، وزوجة أمير المؤمنين، وابنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى. يعني لا غلو ولا لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، بل هي بهذه المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهي ليست بحاجة لما نسمعه من بعض الطوائف التي انحرفت عن الحق حينما يغلون فيها أو يكسبونها صفات من صفات، أحيانا بعضهم يعني يتكلم بأشياء تصل إلى حد الخرافة، قد يزلها منزلة الرب أو المتصرف في الكون أو شيء من هذا القبيل. هي أمة من إماء الله، صالحة من سيدة من سادات نساء هذه الأمة، بل من سادات نساء العالمين، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا يضر ولا يضر ولا يضيرها أن نقول فيها أكثر من ذلك. لحقت لا نقول فيها أكثر من ذلك. لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ستة أشهر. بعد ستة أشهر، نعم. كان لها 29 سنة. وكان لها تقريبا 29 سنة. فإذا قدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن مات سنة 10 من الهجرة، وقد ماتت هي في رمضان، هو مات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، هي ماتت في رمضان من السنة 10. فإذا قدرت وجدت أنها ولدت قبل الهجرة بقرابة 6 سنوات، قبل البعثة ب6 سنوات. ختم السلسلة في 30 ثانية شيخ عمر. يعني بعد هذا التطواف في هذه السير 30 الماضية، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهؤلاء الصحاب الكرام في جنات النعيم، وأن يرزقنا السير على طريقهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات أن نكون ممن قال الله فيهم: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وجزاكم الله خير على ما تفضلتم به من حديث، وعلى هذا الإعداد المبارك، وعلى هذا الجمع الجميل، وعلى هذه الفوائد التي عطرتم بها آذان وأعين كذلك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. جزاكم الله خير شيخ عمر، وجزاكم الله خيرا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة ولحلقات سلسلة الصفوة التي نرجو الله أن ينفع بها الجميع. وعلمتم أن هذه السلسلة قدمت لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نلتقي دوما على خير وعلم ودعوة وإرشاد. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود